بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة، في الدرس الماضي كنا قد تحدثنا عن المرحلة الأولى من مراحل تاريخ البلاغة العربية، وهي المرحلة التي سبق أن سميناها بمرحلة النشأة أو مرحلة التأسيس. هذه المرحلة كما سلف تمتد في الزمن إلى نهاية القرن الهجري الثالث بداية الرابع. سبق أن تحدثنا بشيء من التفصيل حسب ما سنح به الوقت في الحصة الماضية. في القرن الرابع سوف تدخل البلاغة العربية منعطفا آخر، وسوف يأتي عليها الزمن الذي سوف تزدهر فيه وتبلغ فيه الأوج. في هذا القرن نجد رجلان عالما بلاغيا من كبار المعتزلة، وتجمع كتب التراجم على أن الرجل كان عالما فقيها أديبا فيلسوفا، كانت له مكانة كبيرة عند المعتزلة وعند غيرهم، ترجموا له حتى ممن يخالفون المعتزلة في نحلتهم. هذا الرجل هو القاضي عبد الجبار. هذا الرجل كتب كتابا سماه المغني في أبواب التوحيد والعدل، وكنا نسمع عن هذا الكتاب إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى طبعه. كتاب مطبوع موجود تقريبا يقع في 20 جزءا، طبعا منذ سنوات، أظن قبل 10 أو 15 سنة تقريبا، لا أتذكر السنة التي طبع فيها الكتاب، ولكنه لم يطبع إلا في السنوات إلى تقريبا في هذا القرن تقريبا 2000، من سنة 2000 تقريبا، أظن 2006 2007 تقريبا، في هذا التاريخ الذي طبع الكتاب، لا أتذكره بالضبط. ولكن كما قلت الكتاب يقع في 20 جزءا. الذي يهمنا فيه من البلاغة هنا هو الجزء السادس عشر. هذا الجزء خصصه القاضي عبد الجبار للحديث عن الإعجاز، وفيه كانت نظراته في هذا الجزء الثاقبة في علم البلاغة، يعني استفاد منها اللاحقون بشكل لافت جدا. مما أصله هذا الإمام في هذا الكتاب وما سماه بمصطلح الضم، عنده هذا المصطلح الكبير في علم البلاغة، أظن بأنه الوقت ليس كافيا من أجل الحديث عن معنى هذا المفهوم عند هذا الإمام. ولكن الذي ينبغي أن نعرفه هو أن هذا الرجل كان له الفضل الكبير على البلاغة العربية، والذين أتوا بعده استفادوا منه بشكل كبير. الحمد لله هذا الكتاب الآن كما قلت موجود بيننا، ومن قرأه يعرف قيمة هذا الرجل في تاريخ البلاغة العربية. سوف يأتي بعده رجل الذي سوف يبلغ بالبلاغة العربية ذروتها، واستفاد مما نظره القاضي عبد الجبار، لكن طوره وزاد عليه وشذبه وهذبه. إنه إمام البلاغة العربية بلا منازع عبد القاهر الجرجاني، الذي توفي تقريبا في الثلث الأخير من القرن الخامس تقريبا، تذكر كتب التراجم أنه توفي سنة 471 للهجرة. هذا الرجل كان من كبار النحاة، وتذكر كتب التراجم بأنه شرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي. كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي معروف في النحو المطبوع. هذا الكتاب شرحه عبد القاهر الجرجاني شرحا كبيرا، قيل يقع في 20 وقيل في 30 جزءا، ثم اختصره في كتابه المقتصد والتكملة. الكتاب الأصلي ضاع، لا يوجد، ولكنه الحمد لله موجود الآن كتابه المقتصد، وأداة في علم النحو، يعني اختصر به الشق المتعلق بالنحو، ثم التكملة إذن اختصر بها المتعلق بالشق المتعلق بعلم الصرف. هذا الرجل لمكانته في النحو وتضلعه في هذا العلم استطاع أن ينظر وأن يؤصل للبلاغة العربية، فألف كتابين هما عمدة البلاغة، أو يمكن أن نسميهما بقرآن البلاغة، على غرار ما سمى النحاة كتاب سيبويه بقرآن النحو. الكتاب الأول هو كتابه دلائل الإعجاز، وكتابه الثاني وكتابه أسرار البلاغة. الأول وضع فيه نظريته في علم المعاني، والثاني وضع فيه نظريته في علم البيان. وإنما ذكرت أن الرجل كان نحويا من كبار النحاة لأنبه إلى أنه لا يمكن للإنسان لطالب العلم أن يتعاطى علم البلاغة إلا إذا حصل قسطا، إلا إذا حصل الضرورية من النحو، بعبارة ابن رشد. معنى أنه لا بد أن يكون الطالب قد درس علم النحو، أو على الأقل حصل منه قسطا كبيرا، حينها يمكنه أن يدرس علم البلاغة، لأن علم البلاغة ينبني بالأساس على النحو. فالإنسان الأعزل من علم النحو فإنه لا يمكنه أن يستفيد شيئا من علم البلاغة، وإلا سوف يكون فهمه للبلاغة فهما سطحيا. فلذلك، لأن الأساس هو النحو، ثم بعد ذلك تأتي بعده البلاغة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن علم المعاني هو كله مباحث نحوية، لكن بتناول آخر وبطريقة أخرى كما سوف نرى. إذن فلذلك البلاغة تأتي في المرتبة الثانية بعد النحو. لا يمكن للإنسان أن لم يدرس بعد علم النحو، لا يعرف ولا الأجرومية ولا الألفية ولا، ثم بعد ذلك يريد أن يدرس البلاغة، فلا شك أنه سوف يكون كمن يقوم على الماء. فلذلك قلت بأن هذا الإمام كان من كبار النحاة، وتضلعه في علم النحو هو الذي أهله إلى أن يكتب ما كتب وأن ينظر ما نظر في علم البلاغة. فسبق هذا في هذين الكتابين أصل الإمام الجرجاني ما سمي بنظرية النظم، وكان عنده هذا المصطلح الذي هو النظم، دار عليه ما كتبه الجرجاني في علم البلاغة. وليس الوقت يكفي للحديث عن أصول هذه النظرية وعن أبعادها وعن أركانها، لربما إن شاء الله إن أتيحت فرصة للحديث عنها مستقبلا إن شاء الله. ولكن فقط أشير، لأن أحد الإخوة كان فيما سلف قد طرح سؤالا حول ما المقصود بتوخي معاني النحو، كنت قد أجد بأن هذه عبارة الجرجاني في كتابه لدلائل الإعجاز قد شرح بها النظم، وقد تردت عنده هذه العبارة في الدلائل وفي الأسرار، أن ليس النظم إلا توخي معاني النحو. وسوف أشير باقتضاب إلى هذا المصطلح الذي هو توخي معاني النحو. معناه أن البلاغة إنما هي معاني النحو والنظم مع زيادة. ويمكن أن أضرب هنا مثلا بسيطا نفهم به هذه المسألة، حينما نقول مثلا قرأ محمد الكتاب، هذه من الناحية النحوية جملة صحيحة واضحة. النحوي يوضح في هذه الجملة أنه يعني يوضح أن هناك إمكانيات متعددة في هذه الجملة، يعني يمكن أن نقول قرأ محمد الكتاب، ويصح أن نقدم مثلا أن نقدم المفعول على الفعل، فنقول مثلا محمد أو قرأ الكتاب محمد، يعني فنقدم الفعل المفعول على الفاعل مثلا. هذا مثلا النحوي يقول هذا صحيح. ويصح أيضا أن نقدم المفعول إلى أول الجملة، فنقول الكتاب قرأ محمد أو قرأه محمد. ويصح أن نحول الجملة إلى جملة اسمية فنقول محمد قرأ الكتاب، وهكذا. يعني أن هذه الجملة النحوي يوضح الإمكانيات أو الأوجه الممكنة في هذه الجملة.